إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، سنبدأ بأول مفردات هذا المساق القيم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه منهاج الطالبين، كتاب الشركة، قال: هي أنواع: شركة الأبدان كشركة الحمالين وسائر المحترفة، ليكون بينهما كسبهما متساويا أو متفاوتا مع اتفاق الصنعة أو اختلافها. شرح هذا الكلام قوله كتاب الشركة. الشركة مصطلح كسائر المصطلحات له معنيان، معنى في اللغة ومعنى آخر في الاصطلاح. أما معناها في اللغة، قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: شرك الشين والراء والكاف أصل يدل على مقارنة وخلاف انفراد، أصل يدل على مقارنة وخلاف انفراد. هذا الكلام يفتح علينا أن نتصور الأشياء التي تتحقق فيها الشركة، وهي أشياء يجتمع فيها حقان لاثنين فصاعدا، يجتمع فيها حقان أو أكثر منهما لاثنين فصاعدا مطلقا، مثل البيت أو قطعة الأرض، إذا اشترك فيها اثنان أو أكثر منهما، مثل السيارة، أن يشتري اثنان سيارة كل واحد منهما يبذل جزءا من ثمنها، فالسيارة شركة بينهما. الدابة مثلا البقرة أو البعير أو الشاة، إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة في دابة من المذكورات فإنها تصير شركة بينهما أو بينهم. قوله وخلاف انفراد، هذا يحتمل الشيء إذا كان ملكا لشخص واحد لا لشخصين أو أكثر، ويحتمل أيضا، أن يكون الشيء لا يحتمل أن يملكه أكثر من واحد، كما لو كان قليلا ولا يتصور في العرف أن يشترك فيه اثنان فضلا عن أن يشترك فيه أكثر منهما، مثلا يعني كحفنة قمح، فإنه يصدق عليها أنها شيء، لكن في العرف لا، يعني لم نوفق أن أو لم نقف على أن يملك حظا قليلا من القمح أو من الشعير أو من غيرهما اثنان أو أكثر منهما. ثم قال: والشركة أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما، أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما. هذا تقرير لما ذكرنا. الشركة كحقيقة، كحقيقة شرعية لا تصدق إلا في شيء، سواء كان ماديا أو معنويا، يشترك فيه اثنان أو يجتمع فيه حقان لاثنين أو لأكثر منهما. ولا ترد الشركة على شيء قد استقل فيه أو في ملكيته شخص واحد. فمثلا الكتاب، الكتاب إذا كنت مستقلا في ملكيته فلا يصدق أن نقول إن هذا الكتاب شركة بيني وبين أحمد، وذلك أني أملكه وحدي. لكن لو تصورت أني بذلت ثمنا أو جزءا من ثمنه، وأخي أحمد بذل جزءا آخر، وجمعنا ما لينا ثم اشترينا الكتاب، عندئذ يصدق أن يكون الكتاب شركة بيننا، وذلك لأن كل واحد منا بذل جزءا من ثمنه. الشركة في الاصطلاح عرفها العلماء بتعريفين، أحدهما عام والآخر خاص. أما العام فهو ثبوت الحق في الشيء الواحد لشخصين فصاعدا على جهة الشيوع، ثبوت الحق في الشيء الواحد لشخصين فصاعدا على جهة الشيوع. شرح ألفاظ التعريف: قولهم ثبوت الحق عام يشمل كل حق، سواء كان عاما أو خاصا. وسواء كان اختياريا أو إجباريا. الحق العام، الحق العام من أمثلته الطرقات، فالطرقات حق عام يملك أو مقرر ممنوح لكل أحد أن يمر منه، ولا يملك أحد أن يمنع الآخرين من أن يمروا في الطريق، مثل هذه القاعة، فهي حق مقرر لكل من سجلت هذا المساق أن تقر فيه في زمن محاضرتها، فهو حق عام. أما الحقوق الخاصة فهي كثيرة، قلمك حق خاص لك، كراستك حق خاص لك، حقيبتك حق خاص لك. أما الحق الاختياري والإجباري فهناك حق اختياري، وهو الشيء الذي يدرك باختيارك. فمثلا لو أنك اشتريت وأختك حقيبة، أو اشتريت وأختك مثلا جوالا محمولا، فهذا قد أدرك بسبيل الشراء، والشراء فعل من الأفعال الاختيارية التي لا تحصل إلا باختيار الإنسان، لكن هناك حقوق تثبت إجبارا لا علاقة للإنسان أو لا اختيار للإنسان في تحصيلها أو تحقيقها، مثل الميراث. فلو أن شخصا مات وله ذرية وخلف لهم تركة، أليس التركة تثبت حقا لجميع ورثة هذا الميت؟ حقهم في التركة هل ثبت باختيارهم أم ثبت إجبارا بطريق الشرع؟ كذلك الدية، لو أن رجلا عدوانيا ظالما اعتدى على شخص معصوم الدم فقتله، وكانت الجريمة عمدا عدوانا، وللقتيل ذرية تتألف من عدد من الأبناء وعدد من البنات، أليس القصاص حقا يثبت بجريمة العمد العدوان؟ سؤالي لكن، هل هذا الحق يثبت لواحد من أولاد الميت أم يثبت لجميعهم؟ بمعنى، هل يجوز لواحد من أولاده من الأبناء والبنات أن يستقل في تقرير القصاص أو التنازل عنه إلى الدية، أم لا بد من أن يقول كل واحد ويعرب كل واحد من الأولاد من الأبناء والبنات عن رأيه إن كان يريد القصاص أو كان يريد الدية؟ إذن النوع الأول الذي أدرك بسبيل البيع أو أدرك بسبيل الهبة أو الوصية أو ما شابه ذلك، فإن هذا يطلق عليه بأنه حق اختياري، لكن الذي أدرك بسبيل الميراث أو بسبيل القصاص فإنه حق إجباري ثبت للشخص أو لمجموعة الأشخاص بطريق الشرع. قوله أو قولهم في تعريفهم في الشيء الواحد أيضا هو عام في الموجود والمعدوم والمادي والمعنوي. ثم قولهم لشخصين فصاعدا، هذا يفيد حصر الشركة في الحقوق المشتركة بين اثنين أو أكثر منهما. واضح الكلام؟ قبل قليل قلت لا يستقيم إذا انفردت في ملكية هذا الكتاب أن أقول هذا كتاب هو شركة، وذلك أني منفرد في ملكيته. لكن إذا كنت وأخي قد اشتركنا في ثمنه فاشتريناه معا أو وكل أحدنا الآخر في شرائه، عندئذ نقول هذا الكتاب شركة بيننا. واضح الكلام؟ إذن قوله لشخصين فصاعدا يفيد حصر الشركة في الحقوق المشتركة بين اثنين أو أكثر. قوله أو قولهم على جهة الشيوع، هذا أمر مهم أو هذا قيد مهم. الشيوع يؤذن بالاندماج والاختلاط وعدم التحديد وفرز الأنصباء، فهو قيد يخرج به الحق المنفرد، وكذلك يخرج به الحقوق المجتمعة إذا كانت تتألف من أجزاء، وهذه الأجزاء كل واحد منها معين معروف لصاحبه. مثلا لو قلت لكن اجمعنا الحقائب وضعناها على هذه المنضدة، فجاء مثلا خمس طالبات كل واحدة وضعت حقيبتها هنا، فاجتمع بين يدي خمس حقائب، هل يصلح أو هل يستقيم أن أقول إن الحقائب الخمسة شركة بين أخواتي الطالبات الخمس؟ لماذا؟ لأن كل حقيبة معروفة معينة معلومة صاحبتها، أليس كذلك؟ لكن لو مثلا بذلت كل واحدة من أخوات الطيبات مثلا 30 شيقلا، فجمعنا منهن هذا المبلغ، ثم وكلنا واحدة منهن أن تشتري 5 حقائب، ثم جاءت بالحقائب ووضعتهن بين يدي، ألا يستقيم عندئذ أن أقول إن هذه الحقائب شركة بين الخمس؟ ما الفرق بين المثال الأول والمثال الثاني؟ تفضلي. ليس فقط هذا، بل حقوقهن مختلطة، ما زالت مندمجة شائعة، ليست محددة. فربما مثلا ربما بعد التحديد تكون الحقيبة البنية لمريم، الحقيبة السوداء مثلا لشيماء، الحقيبة مثلا الحمراء لسعاد، وهكذا. المهم أنها قبل أن يعني تتميز الأنصباء يصدق أن نقول إن هذه الحقائب شركة لأخواتنا الخمس، وذلك أن حقوقهن في الحقائب ما زالت شائعة، ما زالت مختلطة. لكن في المثال الأول لا يستقيم أن نقول إن الحقائب شركة لأخواتنا الخمس. ليش؟ لأن كل واحدة منهن لها حقيبة معينة مميزة مفرزة عن غيرها. واضح الكلام؟ هذا قيد مهم في تمييز الشركة عن غيرها. الشركة دائما لا تكون إلا في الأشياء التي يجتمع فيها حقان فصاعدا، ثم تكون الحقوق على سبيل الشيوع لا على سبيل التعيين والانفراد. واضح الكلام؟ هذا التعريف الذي قلنا بأنه هو التعريف العام، لماذا يا ترى كان عاما؟ لأنه يصدق على الشيء المالي وعلى غيره، كالقصاص والحدود. الآن مثلا ذكرنا مثال القصاص، نذكر مثال الحدود. لو أن رجلا سرق متاع أحمد، والسرقة أخذ مال متقوم مملوك للغير خفية من حرز مثله، ثم ألقي القبض على الجاني، الواجب بعد ذلك إقامة الحد عليه، وهو ماذا؟ وهو القطع، أليس كذلك؟ لكن قبل استيفاء الحد من الجاني مات أحمد، وله ذرية، مات أحمد وله ذرية، أليس استيفاء الحد يرتحل من أحمد إلى أولاده من الأبناء والبنات؟ بمعنى أن أولاده يرثون حق أبيهم في استيفاء الحق من الجاني، واضح الأمر؟ إذن يصح أن نقول بأن أولاد أحمد شركاء في استيفاء الحق ممن جنى على مال أبيهم. طيب، استيفاء الحق هذا يصنف ماديا أم معنويا؟ لا إله إلا الله، كيف مادي؟ يصنف معنويا، هذا من الحقوق المعنوية وليس من الحقوق المادية. المادية يشتركوا في بيت، يشتركوا في التركة اللي خلفها لهم وما شابه ذلك. كذلك قالوا إن الحد عام لأنه يصدق على ثبوت الحق الاختياري، ذاك الذي يدرك بالأفعال الاختيارية مثل البيع، مثل الإجارة، مثل الهبة، مثل الوصية. مش هذا الآن لما إذا وهبت متاعا لأختك، أليس هذا من الأفعال الاختيارية؟ صحيح ولا لا؟ ويشمل أيضا الحقوق الإجبارية التي تثبت بطريق الشرع كالميراث والدية. ومعلوم أن الميراث والدية حقوق تثبت جبرا بطريق الشرع لا اختيارا بطريق العدل. هذا هو التعريف العام. أما التعريف الخاص فهو مقصور على الحقيقة العرفية الشرعية. مرة أخرى، الحد أو التعريف الخاص هو الذي وضعه العلماء ليحددوا ويعرفوا به الشركة من جهة حقيقتها العرفية الشرعية. إيش معنى هذا؟ الآن لو أننا انقلبنا إلى بيوتنا، فكل واحد منا عندما دخل بيته سمع الأهل وأفراد البيت يتحدثون، فكان من قولهم سنشترك إن شاء الله تعالى بعد عيد الأضحى لنجمع العيدية التي أدركنا من عيد الفطر وعيد الأضحى ونشتري مثلا جالكسي 2 مثلا. الآن عندما تسمعين كلفظ الشركة، ما هو المعنى الذي يتبادر إلى ذهنك؟ هل يتبادر إلى ذهنك القصاص، حق القصاص، أو حق مثلا الأولاد في إقامة الحد أو استيفائه؟ هل يتبادر إلى الذهن مثلا الدية وحق الورثة فيها، أم أن المعنى المتبادر إلى الذهن هو فعل اختياري يدرك بسبيل البيع لجوال مثلا أو لشاة نريد أن نذبحها أو لوليمة مثلا أو لنشتري حلوى طالما اشتهيناها وعجزنا عن ثمنها، فلما اجتمع ثمنها يعني قررنا شراءها؟ أليس هذا هو المعنى المتبادر؟ إذن لما كان المعنى المتبادر عند الناس من لفظ الشركة هي الفعل الاختياري أو اجتماع الحقوق في شيء ما بسبيل الاختيار، راح العلماء يضعون تعريفا لإيه؟ لهذه الحقيقة العرفية الشرعية، فقالوا في تعريفها: هي عقد على مال، هي عقد على مال يقتضي ثبوت الحق فيه على جهة الشيوع. إيش معنى هذا التعريف؟ العقد بين واضح، وهو ما يتولاه شخصان أو أكثر. العقد ما يتولاه الموجب والقابل أو العاقدان، أليس كذلك؟ قوله على مال، على مال يخرج ما ليس بمال، ما ليس بمال. طبعا يعني أنبه وأحذر من أن نقصر فهم الأذهان على عند ذكر لفظ المال على النقد، براو عليك، على الشواكل والدولارات والدنانير أو على الذهب والفضة. لا، المال أرحب من هذا، كل ما يتمول، كل ما قرر الشارع الحكيم له قيمة فهو مال. ليخرج بذلك ماذا؟ الكلب العقور، الخنزير، الميتة، الدم المسفوح، كذلك الخمر وكل شراب مسكر، المفترات مثل الحشيش والدخان وما شابه، كذلك يخرج بهذا آلات الطرب، آلات اللهو، فهي آلات الشيطان. هذه الأشياء أهدر الشارع ثمنيتها، وإن رأينا الفساق ورأينا الكفار يتداولونها بأموال، لكن المسلم لا يجوز أن يقبلها بالمجان فضلا عن أن يبذل فيها مالا أو ثمنا. واضح الكلام؟ إذن الشركة بمعناها الخاص هي عقد على مال يقتضي ثبوت الحق فيه على جهة الشيوع، يقتضي ثبوت الحق فيه على جهة الشيوع، مثل أن يجتمع مثلا اثنان أو أكثر على شراء بيت أو على شراء سيارة، فالسيارة والبيت مال وقد اجتمع فيها أكثر من حق وعلى سبيل الشيوع. الآن لما مثلا ثلاثة أو أربعة أو خمسة يجتمعون أو يشتركون في شراء بيت، أليست حقوقهم في البيت ما زالت مندمجة ومتداخلة ومشاعا وغير مستقلة ولا مفرزة؟ واضح الكلام؟ هذه هي الشركة بمعناها الخاص. أما مشروعيتها فثبتت مشروعية الشركة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. أما دليلها من الكتاب فحسبنا أن نذكر دليلا واحدا أو دليلين. الأول قوله تبارك وتعالى من سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. من تستطيع أن تحكي لنا وجه الدلالة من الآية؟ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. تفضلي. بارك الله فيك. وجه الدلالة أن الله جل وعلا قرر الغنائم شركة بين مجموعة من من أصحاب الحقوق، مجموعة من أصحاب الحقوق. أما حق الله وحق رسوله فهو مصروف إلى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى مصالح الدولة العامة. وكذلك من الخمس، الخمس الذي لله وللرسول هو أيضا شركة يعني يستوعب ويضم الفقراء والمساكين وابن السبيل والفقراء والمساكين وابن السبيل، أي نعم وابن السبيل. ثم ما عدا ذلك وهي أربعة أخماس أيضا هي شركة لمن؟ شركة للمجاهدين، شركة للمجاهدين. وذلك أن الله تعالى جعل الغنائم خمسة أخماس، جعل خمسا لمصالح الدولة وكذلك للفقراء والمساكين، أو قبلها لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم وللفقراء والمساكين وابن السبيل. ثم أربعة أخماسها جعلها شركة للمجاهدين في سبيل الله. ولذلك كل من جاهد وشارك في المعركة أو في المنازلة فإن له حقا مشاعا مختلطا مع بقية حقوق إخوانه الذين شاركوا في تلك المنازلة. مثال آخر قوله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى جعل التركة التي يخلفها الميت شركة بين أولاده، فإن كانوا أبناء فيتقاسمونها بالسوية، أو كن بنات فإنهن يرثن نصفها بالفرض ويرثن نصفها الآخر بالرد، وإن كانوا أبناء وبنات أو أبناء وبنات فإنهم شركاء أو يقتسمون التركة للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح الكلام؟ أما دليلها من السنة فعن جابر رضي الله عنهما قال نحرنا يوم الحديبية 70 بدنة، نحرنا يوم الحديبية 70 بدنة، البدنة عن 7، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتركوا في الهدي. من تحدثنا عن وجه الدلالة من هذا الحديث؟ وهي بينة ظاهرة، أو وهو بين ظاهر. تفضلي يا بنتي. قول النبي صلى الله عليه وسلم اشتركوا في الهدي دليل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم منه على الشركة، فهذا يدل على جواز الشركة. بارك الله فيك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أصحابه أن يشترك كل 7 منهم في بدنة واحدة، في بدنة واحدة أو في بقرة واحدة. إذن البدنة كانت شركة لسبعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وأيضا ثبتت الشركة بالإجماع، فقد انعقد الإجماع على جواز الشركة في الجملة. انعقد الإجماع على جواز الشركة في الجملة. إيش معنى في الجملة؟ لا، ليس في كل أنواعها. المقصود أن الشركة أنواع كثيرة، هناك أنواع منها قد اتفق عليها العلماء أو أجمع على مشروعيتها، وكثير من أنواعها أقر بها عالم أو اثنان من الأئمة المتبوعين وأنكرها الآخرون. فمثلا الإمام الشافعي أنكر شركة الأبدان وأقر بها الإمام أحمد، وفصل فيها الإمام أبو حنيفة ومالك، وكذلك شركة المعاوضة المفاوضة عفوا، وكذلك شركة الوجوه، ثم اتفقوا على شركة العنان وما شابه ذلك. فنحن لو تأملنا ما مواقف ومذاهب العلماء بالنسبة لأنواع الشركة سنجدهم أنهم مجمعون على أن الشركة مجموعة، عفوا، على أن الشركة مشروعة لكن على الجملة، مش بالضرورة أن تكون كل أنواعها الصحيحة قد أجمع عليها جميع العلماء، لا، بل أقرها بعضهم وأنكرها بعضهم، هذا هو معنى في الجملة. بعدها قال الماتن وهو الإمام النووي رحمه الله تعالى: هي أنواع، أي للشركة أنواع من جهات مختلفة، من جهات مختلفة. يعني لو مثلا أردنا أن نتحدث عن أنواعها من جهة عمومها وخصوصها، فالشركة منها ما هي عامة كاشتراك الناس في المرافق العامة، ومنها ما هي خاصة كاشتراك مثلا أخوين في سيارة. كذلك من جهة متعلقها فإنها أيضا لها أنواع، نوع هو شركة مادية، وآخر هو شركة معنوية. فالناس بتشترك في الماديات كالبيوت والسيارات وما شابه، وكذلك يمكن أن تشترك في المعنويات كاشتراكهم في القصاص مثلا، كاشتراكهم في في الحدود، في استيفاء الحدود من من يعني الجناة. كذلك هناك شركة من جهة الاختيار والإجبار، يعني ما ثبتت باختيار المكلفين وما ثبتت بإجبارهم، وهو بتقرير الشارع لهم ملكية هذه الشركة. بعدها قال: هي أنواع، ثم قال: أول نوع هو شركة الأبدان. أول نوع هو شركة الأبدان. طبعا لا أريد أن أتحدث عن جزء من الفوائد المتعلقة بشركة الأبدان وندع جزءا آخر، ولذلك نرحل الحديث عن شركة الأبدان في لقائنا القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكن لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.